الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المصنف: الدليل الثالث أنهم مكلفون بالنواهي. احنا قلنا ده دليل للرد على المفرقين بين النواهي والأوامر أو المفصلين، يعني أنهم مكلفون بالنواهي بدليل وجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالأمر قياسا عليها. والجامع بينهما كما قال في المحصول والمنتخب هو إحراز المصلحة الحاصلة في النهي بسبب ترك المنهي عنه، وفي الأمر بسبب فعل المأمور به. ويمكن أن يقال زي ما انت قلت كده، الجامع بينهما هو الطلب. فده دليل موجه لمين؟ للذين فرقوا بين النواهي والأوامر، انهم قالوا أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. يقول لهم: طيب، يلزمكم أن تقولوا بأنهم مكلفون بالأوامر أيضا قياسا على النواهي. طيب، إيه الجامع بين الأوامر والنواهي؟ إما أن يقال أن الجامع هو إحراز المصلحة الحاصلة في كل، المصلحة الحاصلة في النهي بسبب ترك المنهي عنه، والمصلحة الحاصلة في الأمر بسبب فعل المأمور به، أو يقال إن الجامع بينهما هو الطلب في كل، لأن النهي طلب ترك والأمر طلب فعل. وقوله: قيل الانتهاء ممكن، أي اعترض القائلون بالفرق بين الأوامر والنواهي على القياس، على هذا القياس اللي هو قياس الأوامر على النواهي. تبقى اللام هنا لام إيه؟ على القياس، اللام في القياس، لام العهد. والعهد إيه؟ العهد الذكري. بأن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه، والانتهاء عنه مع الكفر ممكن، لأن النواهي من قبيل التروك، مش كده؟ والتروك لا تفتقر إلى نية. والأمر يقتضي، ده بخلاف الأمر، لأن الأمر يقتضي الامتثال، والامتثال مع الكفر غير ممكن، لأن النية في الامتثال لا بد منها. يعني احنا قلنا إن النهي يخرج عن عهدته بمجرد الترك، بقطع النظر عن وجود النية وعدم وجود النية، لكن الأمر كيف يخرج عن عهدته؟ النية والفعل لا يكون إلا بالامتثال، والامتثال معناها إيه؟ اللي هو الفعل مع النية، يعني الفعل لداعية الشرع. احنا ضربنا مثال مثلا بصلاة الظهر، إن صلاة الظهر لا يخرج عن عهدتها إلا بالامتثال، يعني بالنية. لكن الامتناع مثلا عن شرب الخمر يخرج عن عهدته حتى مع عدم حضور نية أصلا، لكن لا يحصل له ثواب تارك المحرم إلا إذا كان ممتثلا. لكن في الواجب زي صلاة الظهر والعصر لا يكون الواجب مجزيا أصلا ولا يخرج عن عهدته إلا مع الامتثال. لكن قلنا هذا الكلام يعكر على إيه؟ أن هناك بعض الواجبات فيها شبه من النواهي، من جهة إيه؟ من جهة أنه يخرج عن عهدتها بمجرد الفعل من غير الامتثال. وضربنا مثال ساعتها بإيه؟ بنفقة الزوجة مثلا، قلنا أنه لو أنفق على زوجته لا لداعية الشرع يكون خرج من العهدة ولا لا؟ خرج. ورد المغصوب، لو رد المغصوب لا لداعية الشرع، هو كان عايز ياخد المغصوب ويتمتع به بس قال رجعه عشان إيه؟ ما تدخلش السجن مثلا، لا لداعية الشرع، خرج من العهدة ولا لا؟ خرج، لأنه لا نطالبه بإعادة الرد. طيب، فهو الشيخ بيقول بقى إيه؟ يعني موضحا كلام المعترضين، بيقولوا لا، اعترضوا على قياس الأوامر على النواهي، قالوا إن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قياس غير صحيح. طب قياس مع الفارق ليه؟ قال والله ده النواهي يمكن الانتهاء عنها من غير الامتثال، لكن الأوامر لابد من الامتثال. شغول والأمر يقتضي الامتثال، والامتثال مع الكفر غير ممكن، لأن النية في الامتثال لا بد منها، ونية الكافر غير معتبرة. خلاص، عرفنا اعتراض المفرقين أنه اعتراض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق. وأجاب في المحصول بأن الفعل والترك المجردين عن النية لا يتوقفان على الإيمان. ده جواب على كلام المعترضين. إيه الجواب؟ إن عندنا الفعل المجرد عن النية والترك المجرد على النية كلاهما لا يتوقف على الإيمان. فعل مجرد عن النية وترك مجرد عن النية يبقى خلاص ما مش محتاج إيمان، فلا يتوقفان على الإيمان. والإتيان بهما لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيمان. فهو عايز الشيخ بيرد بيقول إن إيه، بيقول إن هذا الفارق الذي ادعيتموه بين الأوامر والنواهي فارق غير مؤثر، لأن هو لا يشترط لصحة القياس عدم الفرق مطلقا، مش كده؟ ولكن يشترط عدم الفرق المؤثر، وإلا ما هو أي فرع وأي أصل لابد أن يكون بينهما إيه فروقا. لكن السؤال، هل هذه الفروق مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ مؤثرة يعني مؤثرة في عملية القياس. فأنتم أدعيتم إيه؟ أن هناك فرقا. فالسؤال، هل هذا الفرق مؤثر ولا غير مؤثر؟ فبيقول والله إحنا في استواء بين الأوامر والنواهر والنواهي من عدة جهات، وهذه الجهات من وجهة نظرنا أنها كافية في إجراء عملية القياس. ففين الاستواء إيه؟ قال لي أولا لو نظرت إلى الفعل المجرد عن النية والترك المجرد عن النية كلاهما لا يفتقر إلى الإيمان. لو حيفعل بدون نية أو حيترك بدون نية ده ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. طيب، وإذا أتى بهما لغرض امتثال حكم الشرع عشان عايز يحصل الثواب الشرعي، لو حيفعل الواجب لتحصيل ثواب فاعل الواجب، لو حيترك المحرم بقصد أن يحصل الثواب، يبقى لابد من النية ولا لا؟ احنا بنقول التروك لا تفتقر إلى النية في الخروج عن العهدة، لكن لو أراد الثواب يبقى لابد أن يكون ممتثلا. لو عايز ياخد ثواب تارك المحرم، تمام؟ فقال لي طيب من ناحية الفعل والترك المجردين عن النية لا يتوقفان على الإيمان، ومن جهة الإتيان بهما لغرض الامتثال يعني لتحصيل ثواب الشارع فهذا يتوقف على الإيه؟ على الإيمان. فاستوى الانتهاء والامتثال وبطل الفرق. مش هنا مش بطل الفرق مطلقا، بطل الفرق المؤثر. خلاص. وكان هذا الاستواء كافيا في حصول القياس، فإلزام لهم إن كان الترك بغير نية، إن كان الترك بغير نية الامتثال كافيا في إسقاط التكليف فكذلك الفعل. تمام. بس هذا الكلام فيه نظر، هو هما يستويان في مجرد الحصول، ان ده ان هذا فعل حصل وده ترك برضو حصل لانه كف للنفس، كويس، لكن بدون نية الامتثال ان يكون ده كافي في اسقاط التكليف، ده فيه نظر. لا، في بعض الواجبات دون بعض. يبقى العبارة دي ان هي الرد على المعترضين بان الترك بغير نية الامتثال طالما انه يكفي في سقوط التكليف فكذلك الفعل بدون نية الامتثال يكفي في سقوط التكليف، نقول له لا، الكلام ده مش صحيح. احنا صحيح معترضين على كلام المعترضين، بس هذا الرد على المعترضين رد غير سليم. ليه؟ لان الفعل انما يخرج عن عهدته يشترط فيه الامتثال الا في بعض الافعال. فهو بيقول ايه؟ فان كان الترك بغير نية الامتثال كافيا في اسقاط التكليف فكذلك الفعل. الكلام ده صحيح؟ موافقين عليه؟ لا، ولا بعض الافعال؟ بعض الافعال زي رد المغصوب وزي ضمان المتلفات وزي النفق على الزوج. قال المصنف وفيه نظر ولم يبينه، لان المصنف قال ايه؟ نرجع برضو لعبارة المصنف. وفيه نظر لم يبين النظر، وده وجه النظر. قبل ان يبين النظر يعني البيضاوي يقول وجيد بان مجرد الفعل والترك لا يكفي في استواء هذه العباره، هل هو نفس هذا التقرير الذي قرره ليس ولا لا؟ فهمت وجه التقرير. كيف ما معنى قوله لا يكفي تستوي؟ لا ان هو مجرد الفعل بدون النية لا يكفي في حصول الثواب، ومجرد الترك بدون النية لا يكفي في حصول الثواب، اللي هو ثواب ترك المحرم. ان فعل ان الترك يكفي وكذلك الفعل يكفي، وهنا يقول لا يكفي لكن العكس. فين هو دلوقتي؟ كذلك الفعل، فان كان الترك بغير، مش هو لو مش هو العكس ده، ده جواب صاحب المحصول. ايوه ده النقل هنا كلام صاحب المحصول. يعني هو الشيخ امين اعتراضه ان المنقول من كلام المحصول ليس شرحا ملاقيا لكلام البيضاوي، لان الكلام اللي ذكره الاسناوي هنا واعتراضك سليم يا شيخ امين، ان هو بيقول ان كان الترك بغير نيات الامتثال كافيا في اسقاط التكليف فكذلك الفعل. بس هو البيضاوي بيقول ايه؟ بيقول لا، ما بيقولش كده، بيقول مجرد الفعل والترك لا يكفي، يعني مجرد الفعل بدون نية ومجرد الترك بدون نية ليس كافيا في حصول الثواب، فاستوي من هذه الجهة. قال المصنف فيه نظر ولم يبينه. طيب، وتقريره أن الترك على ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون للعجز فقط. دلوقتي لو ترك المنهي عنه، ترك الخمر مثلا، يحتمل احتمالات، إما أن يكون للعجز فقط فهذا غير مثاب بل معاقب على القصد، يعني هو يريد أنه يعاقر الخمر مثلا بس غير قادر، مثلا قادر مشلول مش عارف يمد إيده مستني حد يجي له، لكن القصد والتوجه موجود، فده غير مثاب بل هو معاقب على القصد. هنرجع بس عايزين نكمل كده ونرجع تاني. بل معاقب على القصد. والثاني أن يكون لقصد الامتثال فهذا خارج عن العهدة ومثاب. تمام؟ هيحصل الأمران معه. طب والثالث ألا يقصد شيئا البتة، كمن لم تطالبه نفسه مثلا بشرب الخمر، أو امتنع مثلا عن شرب الخمر لداعي الصحة أو غيره من المنهيات، فلا يمكن القول بتأثيمه لحصول المطلوب منه، وهو إعدام المفسدة وفي ثوابه نظر. في خلاف يعني، لكن هو ايه المشهور انه لا يثاب يعني. ومثل هذا لا يكفي في الفعل، ادي وجه النظر بقى اللي ذكره البيضاوي، فان الواجب لا يخرج عن عهدته الا بالنيه واعتقاد وجوبه، وذلك فرع عن الايمان. واذا تقرر هذا صح الفارق، اللي هو نفس كلام المعترض، انه فارق مؤثر، وهو كون الانتهاء ممكنا دون الامتثال. ان الانتهاء ممكن دون الامتثال بخلاف الفعل، دون الامتثال مش ممكن. طبعا احنا قلنا كمان الصواب ان بعض الافعال يعني الخروج عن عهدتها دون الامتثال غير ممكن، مش كل الافعال، ان في بعض الافعال لها شبه بالنواهي، لكن بعض الافعال، لكن هي الشيخ هنا اطلق يعني، لكن هو ال فين؟ لا، هيخرج من العهده لانه انفق خلاص. هو دلوقتي اذا لم ينفق عليها لا يكون آثما، صح؟ طب هو انفق وغير معتقد الوجوب عشان الناس ما تاكلش وشه، خرج من العهده ولا لا؟ ما هو هو بيخرج من العهده اتفاقا، حتى لو مش معتقد الوجوب هتؤثمه ازاي؟ انت هتؤثمه على عدم الانفاق، صح؟ لكنه الان منفق، يبقى تقسمه ازاي؟ يبقى مش على الـ الـ الـ الـ التقسيم هنا لا على شيء اخر، مش على مش على مش على نفس مش على ترك الانفاق، مش على نفس الانفاق، ولكن زي التقسيم الحاصل على ترك اعتقاد حقيقة اي آية من الآيات او اي واجب من الواجبات. هو لو اعتقد ان الخمر مثلا ليست بواجب، ليست بحرام، هيقسم على بعض، وبعض المحرمات هيقسم، وبعض المحرمات هيكفر كمان لو كان معلوم من الدين بالضرورة تمام. لكن هنا تقسيم من مش على نفس الفعل ونفس الترك، على شيء آخر ده مش كلامنا فيه. طيب فبيقول وإذا تقرر هذا صح الفارق وكون الانتهاء ممكنا دون الامتثال، وحينئذ فيبطل احتجاجنا على الخصم المفصل بالقياس. وإذا كان هذا الجواب عند المصنف لا يستقيم فجوابه من أوجه. هو المصنف قال إيه؟ وفيه نظر، هو لم يبين النظر مش كده؟ إيه؟ البيان هذا تقرير النظر. احنا بنقول ان الشيخ البيضاوي في المتن بيقول واجيب بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستوي وفيه نظر. الشيخ البيضاوي في المتن لم يبين النظر، لكن ده ده ده النظر هو بينه الشيخ الاسنوي. طيب هو الشيخ البيضاوي بيقول واجيب بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستوي، يعني ده استوى فيصح القياس لأجل ان كلاهما الفعل المجرد عن النية والترك المجرد عن النية لا يكفي في حصول الثواب تمام. لكن في فرق آخر اللي هو من جهة ايه، وفيه نظر، لأنه إذا كان استوى من هذه الجهة إلا أن هناك ايه فرقا بينه من جهة أخرى، ألا هو جهة الخروج عن العهدة. فهو التأثيم، فهو يخرج عن عهدة الترك بمجرد الترك، لكن لا يخرج عن عهدة الفعل بمجرد الفعل، صح؟ بس هو قرر النظر بطريقة صحيحة، لكن النظر على كلام صاحب المحصول ليس النظر على كلام ليه بيقول ومثل هذا لا يكفي في الفعل. أنا بيقول إن هو إن مجرد الفعل والترك لا يكفي في استوية، استوية من في جهة حصول الثواب، لكن الخروج عن العهدة لم يستوي، مجرد الترك كاف في الخروج عن العهدة، لكن مجرد الفعل ليس كافيا في الخروج عن العهدة. لا هو هو بيقول قال المصنف وفيه نظر، هو بيبين النظر عند المصنف، بيقول قال بيقول قال المصنف وفيه نظر ولم يبينه، وتقريره كذا كذا، تقريره فيه فرق. طيب لكن هو المحصول بيقول ان الفعل والترك المجردين عن النية لا يتوقفان على الإيمان، والإتيان بهما لغرض امتثالي حكم الشرع يتوقف على الإيمان فاستوى الانتهاء والامتثال وبطل الفرق. فإن كان الترك بغير نية الامتثال كافيا في إسقاط التكليف فكذلك الفعل. إيه؟ لا هو في مشكلة إن اللي نقله في المحصول ليس ملاقيا لكلام البيضاوي، لأن هو البيضاوي بيقول إيه مجرد الفعل والترك لا يكفيان في حصول الثواب، يقول وأجيب بأن مجرد الفعل، أنت عارف مجرد الفعل يعني من غير نية، مجرد الفعل والترك لا يكفيان في حصول الثواب، يبقى كده استوي ولا لا من هذه الجهة. طيب هو الشيخ الرازي ما بيتكلمش على ان ان عدم الكفاية، ولكن يتكلم على ايه، بيقول اجاب بان الفعل والترك المجردين عن النية لا يتوقفان على الاتيان، والاتيان بهما لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيمان فاستوى الانتهاء والامتثال. استوي في ايه؟ ما هو هو كلامهم باطل. ماشي هو الرازي بيبطل الفرق والبيضاوي بيبطل الفرق، لكن هل كلام الرازي اللي نقله الاسنوي يقع شرحا ملاقيا لكلام البيضاوي؟ البيضاوي دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول واجيب بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا، فبيقول ان الفعل مجرد الفعل ومجرد الترك مستويان، مستويان في ايه؟ في ان كلاهما لا يكفي في حصول الثواب. طيب الشيخ الرازي بيقول ايه؟ ان كلاهما بغير نية الامتثال يكفي. بيقول بيقول اذا هو النهايه هو بيقول فان كان الترك اقرا بقى كده فان كان الترك بغير نيه الامتثال كافيا في اسقاط التكليف فكذلك الفعل بغير نيه الامتثال يكون كافيا في اسقاط التكليف. قلنا ده رغم انه غير صحيح وفيه نظر الا انه ايضا لا يقع ملاقيا لكلام البيضاوي، لان كلام البيضاوي مجرد الفعل والترك لا يكفيان فعلا كل الافعال المجرده عن النيه، وكل التروك المجرده عن النيه ليست كافيه في حصول الثواب. لكن هنا بيقول ايه الترك بغير نيه الامتثال كافي في اسقاط التكليف، جميع التروك فعلا بغير النيه كافيه في اسقاط التكليف. يقول كذلك الفعل، لا ده بعض الافعال في اسقاط ايه في اسقاط التكليف، وكلام البيضاوي مش في اسقاط التكليف، انه عدم الكفايه في حصول الثواب. طيب يعني التقرير بكلام البيضاوي يحتاج انه يقرر بشكل اخر غير اللي نقله الشيخ الاسناوي عن الرازي. ايه اللي بقى لو قلنا انه هو ان كان الترك بغير نيات الامتثال كافيا في اسقاط التكليف ويكون في اسقاط التكليف ويكون الترك في غير بغير نيه الامتثال لا يكفي كافيا في اسقاط التكليف وليس كافيا في طيب حد معاه نسخه ثانيه للبيضاوي؟ سو ممكن الكلام يصحح، ممكن يصحح الكلام لو احنا قلنا في متن البيضاوي بان مجرد الفعل والترك يكفي، كده هيقع الشرح يقع الشرح ملاقيا للسؤال. لا عندك عندك يكفي ولا لا يكفي؟ لا يكفي. ما انا بقول لو احنا لو في نسخه ثانيه فيها لا يكفي. ما هم خد بالك دول اعتمدوا هنا ما اعتمدوش على مخصوصه، هو صرح بانه اعتمد على مخصوصه. انا معلوماتي انا ان هم لا، ما الكتاب ده انا يعني عارف قصته ان هو ما اعتمد على ده. طيب احنا لو حد عنده همه ونشاط يروح يراجع ايه دار الكتب، يراجع المخطوط. في حد عنده الهمه انه يعمل هذا الكلام؟ طيب لو احنا وجدنا في المخطوطه، بس تراجع المخطوطين على الاقل يعني. انا عندي متن المنهاج بتحقيق الشيخ محمد محي الدين، فهراجعه بقى. طيب لو حد عنده همه انه يراجع، لو المتن بتاع الشيخ البيضاوي على مخصوصات، هذه المشكله، بيقول واجيب بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستوي وفيه نظر. هو عشان يكون الشرح الموجود لكي يكون هذا الشرح ملاقيا للمتن يبقى لازم نسقط لا من المتن. ماشي؟ طيب يبقى دي لازم تتراجع، لان وارد ان يكون فعلا المطبوعه زادت لا، فنراجع المخطوط. هو فين بقى الموضوع المعتمد على المخطوط؟ طيب فلازم تتراجع. على اية حال هو الشيخ الاسلامي قرر النظر سليم، والتقرير بتاعه جاي ماشي تمام مع المتن، بس هي المشكله في الشرح. خدتوا بالكم من الاشكال يا شيخ حسب الله؟ طيب الكلام واضح مش صعب ولا حاجه. ايه؟ طيب يقول ومثل هذا لا يكفي في الفعل، فإن الواجب لا يخرج عن عهدته إلا بالنية واعتقاد وجوده، وذلك فرع عن الإيمان، وإذا تقرر هذا صح الفارق وهو كون الانتهاء ممكنا دون الامتثال، وحينئذ فيبطل احتجاجنا على الخصم المفصل بالقياس. يبقى هذا الجواب لا يصلح، وإذا سقط هذا الجواب يبقى بقيت أو بقي اعتراض المفصل من غير جواب، مش كده؟ فهل الشيخ البيضاوي جاوب؟ ايه؟ قال فيه نظر وسته. طيب لكن الشيخ الاسنوي هيجاوبه، واذا كان الجواب عند المصنف لا يستقيم فجوابه من أوجه. ده هم قالوا مع قالوا بعدم الفائدة إنه خصمه بيعترض بعدم الفائدة. فقيلة طبعا نوصل له. وإذا كان هذا الجواب عند المصنف لا يستقيم فجوابه من أوجه. الجواب على مين؟ جواب على المعترض اللي هو المفصل يعني. فجوابه من أوجه، أحدها ما ذكر من بعد، وهو أن فائدة التكليف ليست منحصرة في الامتثال، لأن هو المفصل بيقول إن الامتثال في النواهي ممكن بخلاف الإيه؟ بخلاف الأوامر. فالشيخ البيضاوي قال وفيه نظر، وبعد كده قال قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده، قلنا الفائدة تضعيف العذاب. فده يعتبر جواب، يعتبر جوابا أن فائدة التكليف ليست منحصرة في الامتثال حتى ينتفي التكليف عند انتفاء إمكان الفعل، بل فائدته العقاب على تقدير ألا يسلم ويفعل. لأن احنا قلنا إيه؟ قلنا ممكن تكون الفائدة أخروية، لأنه هو إذا كان مش متأتي أن يفعل ممتثلا، لأنه مش لن يتأتى أن يفعل ممتثلا مع عدم الإيمان، بل لابد من إيه؟ من الإيمان. فلأن هو المعترض أو المفصل بيقول إيه في الحالة دي النواهي متأتي أن يفعل هذا بدون الامتثال، لكن الأوامر إيه الفائدة؟ هو الأوامر زي الصلاة والصوم لن يتأتى أن يخرج من عهدتها إلا إذا كان ممتثلا، وإذا كان الامتثال غير ممكن فما الفائدة؟ فنقول له لا، في فائدة اللي هي تضعيف العذاب في الآخرة. الثاني ما ذكره من قبل، يبقى ده جواب، وجواب آخر وهو كونه قادرا على الامتثال بعد إزالة المانع، وده احنا قلنا قبل كده، مش قلنا انه هو متمكن من إزالة المانع؟ يبقى ده منع حقيقي غير حقيقي، او منع غير معتبر. وحاصله ان اتجاه الفرق الذي ذكره الخصم دائر مع صحة السؤال الآتي وسيأتي إبطاله. السؤال الآتي اللي هو ايه؟ اللي هو قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده. ان هو السؤال ان هو لا فائدة من تكليفين بالأوامر، وطبعا ده سؤال يصح ان يكون للمفصل وللمانع مطلقا، ان المانع برضو يقول لا فائدة من تكليفين بالأوامر والنواهي، والمفصل يقول ايه لا فائدة من تكليفين بالأوامر لكن في فائدة من تكليفين بالنواهي لانها لا تتوقف على الامتثال. فبيقول لا فائدة من تكليفين بالأوامر لان هذه الفائدة اما ان تكون قبل اسلامهم واما ان تكون بعد اسلامهم، فان كانت الفائدة ترجع اليهم قبل الاسلام فلن يحصل لهم شيء لعدم الايه لعدم حصول الشرط، مفيش ثواب يعني. طب وان كان بعد الاسلام هم غير مطالبين بالقضاء، ولو كان مطالب لو كانوا مطالبين بالقضاء كان يبقى فيه فائدة، مش كده؟ يعني غير مطالبين بالقضاء لان الاسلام يجب ما قبله، فمع عدم الفائدة يبقى لا صح ان يكونوا مكلفين بالاوامر. عشان كده الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الفرق الذي ذكره الخصم دائر مع صحة السؤال الاتي، السؤال الاتي اللي هو ايه؟ ما الفائدة من تكليفين بالاوامر؟ يبقى برضو ايه مبني الفرق مبني على هذا، ان هناك فائدة من التكليف بالاوامر دون التكليف بالنواهي دون الاوامر، صح؟ طالما في فائدة من التكليف بالنواهي دون الاوامر يبقى في فرق ولا مفيش فرق بين الاوامر والنواهي؟ فهذا الاعتراض يقول دائر مع صحة السؤال الاتي وسيأتي ابطاله. طيب الثالث، يبقى الرد الثالث على كلامهم، يبقى اول رد ايه؟ اول رد ان في فائدة الا وهو تضعيف العذاب عليهم في الآخرة، والجواب الثاني ان هو ايه؟ ان المانع يمكن ازالته عن طريق الايمان. الجواب الثالث ان دعواهم منتقضة بالنفقات وغيرها، نفقات وغيرها زي ايه؟ زي قيم المتلفات مثلا، مما لا يشترط فيه قصد التقرب. يعني معنى الكلام ده ايه تسمع ايه يا شيخ احمد؟ معنى هذا الكلام ايه؟ معنى هذا الكلام انكم لم تقولوا بتكليفهم لهذه الاشياء، يعني مع هذا لم تقولوا بالتكليف رغم ايه؟ رغم ان انه لا يشترط فيه قصد التقرب. فكما لم تقولوا بالتكليف كان يلزمكم أن تقولوا بإيه؟ بعدم التكليف في في سائر النواهي، لكنكم كلفتموهم بالنواهي فكان يلزمكم أن تكلفوهم بإيه؟ بهذه النواهي التي لا يشترط فيها قصد التقرب، وكذلك الأوامر. أن دعواهم منتقضة بالنفقات، يعني هو دعواهم إيه؟ الدعوة دعوة الخاص أنه هناك فرق بين النواهي والأوامر، واللي هو الفريق الثالث، هناك فرق بين النواهي والأوامر، وأنه يجوز مخاطبة الكفار بالنواهي دون الأوامر، تمام؟ فالرد الثالث عليهم أن دعواهم هذه منقوبة بالنفقات وقيم المتلفات مما لا يشترط فيه نية التقرب. طيب كان يلزمكم في هذه الحالة أن أنتم تقولوا أنهم مخاطبون، لأن الفائدة مترتبة زي النواهي سواء بسواء. يبقى الدعوة دي إذا تم نقضها في فرع أو فرعين يبقى دعوة باطلة ولا لا؟ أو التزموا بس هم ما التزموش وما ما قالوش لم يقولوا بالتكليف. لا هو أصل هو أنا مش هفترض أجوبة للخصم، الخصم قرر قاعدة ولم يستثني، فإذا أنا جبت استثناءات وبعدين هي استثناءات كتيرة مش قليلة، يعني كل النفقات وكل قيم المتلفات ورد المغصوب وصور كتيرة، فإذا أنا نقضت قاعدته في صورة أو اثنين أو ثلاثة يبقى انتقضت القاعدة ولا لا؟ وهو لم يدعي من الأول أنها مستثناء، وبعدين الاستثناء لا يكون لمجرد الاستثناء، بل لابد أن الاستثناء يكون لدليل. يعني في القواعد الفقهية لما نيجي ندرس نيجي يقول لك يتخرج على هذه القاعدة فروع، وبعدين نذكر المستثنيات، المستثنيات دي بتخرج هكذا ولا بتخرج وتندرج تحت قاعدة أخرى؟ ما من فرع يخرج تحت قاعدة إلا ويدخل تحت إيه؟ قاعدة. يبقى لازم فيه موجب لخروجه، مش دعوة الاستثناء كده وخلاص، يعني الاستثناء لا يكون بالدعوة. طيب وقوله قيل لا يصح مع الكفر، أي استدل ده اللي هو السؤال بقى الآتي، اللي هو السؤال يعني معناه الاعتراض اللي هو المفصل والمفرق بين النواهي والأوامر. قيل لا يصح مع الكفر، أي استدل من قال بتكليفهم بالنواهي دون الأوامر بأن الصلاة مثلا لو كانت واجبة لكانت مطلوبة منهم، لكنها إيه؟ ليست مطلوبة منهم، يبقى ليست بواجبة، تمام؟ طيب يبقى لو كانت واجبة لكانت مطلوبة منهم، دي ملازمة، صح؟ عايزين دليل الملازمة. قال لأن الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك، يبقى تحط خط كده لحد من أول، لأن الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك، وتقول إيه؟ هذا دليل الملازمة. ما هو لأن يبقى تعليل على طول، ده دليل الملازمة. فين الملازمة؟ ها؟ الملازمة اللي هي لأن ده برضو قياس شرطي، أو لو كانت واجبة لكانت مطلوبة منهم، لكنها ليست مطلوبة، أو لكن لا يصح أن تكون مطلوبة، يبقى بطل المقدم بطل التالي، وبالتالي بطل المقدم فثبت نقيضه أنها ليست بواجبة، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه. خلاص لو كانت واجبة لكانت مطلوبة منهم، أدي الملازمة إيه؟ واضح؟ دليل الملازمة فين؟ في قوله لأن الوجوب طلب الفعل مع المنع من الترك. خلاص؟ طيب يقول لي ولكن لا يصح أن تكون مطلوبة منهم، إيه الجملة دي اللي هي إيه؟ دي الاستثنائية. خلاص؟ دي الاستثنائية يا شيخ فارس، مش هتروح في البيت هتنسى الكلام ده، حط خط واكتب الاستثنائية، ولكن لا يصح أن تكون مطلوبة منهم، يبقى دي الاستثنائية. خلاص؟ طيب فين بقى دليل الاستثنائية أنه لا يصح أن تكون مطلوبة منهم؟ من أول بقى أما في حال الكفر، من أول أما في حال الكفر، ده دليل إيه؟ دليل الاستثنائية. فقال لي طيب لا يصح أن تكون مطلوبة منهم ليه؟ لأني قال لي أمامي حالتان، إما أنه هو حال الكفر أو حال الإسلام، وعلى كل لا يصح أن تكون مطلوبة. أما في حال الكفر فلعدم صحتها، ويستحيل من الشارع طلب تعاطي الفاسد، تمام؟ قبل ما نشوف جواب الإسناوي هنجاوب على الدليل الاستثنائي دي، نقول له إيه؟ بيقول لي يستحيل من الشارع طلب تعاطي الفاسد، نقول له إيه؟ عايزين نجيب قبل ما نقرأ، ايه بيقول يستحيل من الشارع طلب تعاطي. بيقول اما في حال الكفر فلعدم صحتها ويستحيل من الشارع طلب تعاطي الفاسد. نقول له لا، الشارع هيطلب منه تعاطي الشيء وتعاطي ايه شرطه او شروطه اللي هو الايمان، فمش مستحيل ولا حاجه، يقدر ان هو ايه، طالما انه ممكن ان هو يزيل المانع يبقى نقول له الشارع طلب منه الفعل وطلب منه شرطه اللي هو الايمان. في مشكله كده؟ طيب يقول لي واما بعد الاسلام فلعدم وجوب قضائها عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. فعايز يقول انها غير مطلوبه في الاول وغير مطلوبه في الاخر. نقول لا، هي مطلوبه في الاول في الكفر، ولكنها مطلوبه ومطلوب ايه حصول شرطها او تحصيل شرطها. طيب بتقول لي انه لا يجب القضاء، نقول له لا، انا يعني هتعبك خالص اقول لك ده يجب القضاء. مش القياس ان القضاء واجب، ولكنه سقط ايه تخفيفا من الشارع وترغيبا في الاسلام. يبقى لكنه ايه سقط بعد وجوب، ولا انت بتسقط شيء غير موجود بعد وجوب؟ يبقى كان القضاء واجب، فلعاده لقول الاسلام يجب ما قبله. فاذا تعذر الطلب تعذر الوجوب. يبقى دليل الاستثنائيه ده اللي احنا ردينا عليه واحنا ماشيين، تم لهم ولا لم يتم؟ لم يتم. يبقى بالتالي هو ايه ما قدرش يقيم دليل على الاستثنائيه لان احنا ردينا عليه، يبقى القياس ده ايه غير سليم. طيب واجاب المصنف تبعا للامام في جواب اخر بقى، ان هو كان المصنف سلم له بانه لا فائده دنيويه، وقال له نمنع انحصار الفائده في الفائده الدنيويه بل الفائده اخرويه. لا، احنا بنقول له لا، ده في فائده دنيويه تمام وفي فائده اخرويه كمان، يعني على التسليم بعدم حصول الفائده الدنيويه نمنع الانحصار في الفائده الدنيويه. لكن المصنف اختصر وجاوب على طول على ايه، بان الفائده اخرويه، وكانه سلم لهم ايه بانه لا فائده دنيويه. طيب واجاب المصنف تبعا للامام بانه لا فائده لهذا التكليف الا تضعيف العذاب عليهم في الاخره. لكن هل يعني الجواب المصنف ده هو الجواب الوحيد، ولا كان في جواب عليه كان عليه ان يقدمه على هذا الجواب؟ الفائده الدنيويه انه مكلف ويصلي بالفعل، في فائده انه يؤمن ويصلي. واجاب المصنف تبعا للامام بانه لا فائده لهذا التكليف الا ايه؟ تضعيف العذاب عليهم في الاخره. طيب فين؟ الفائدة لأن هو الحصر مستفاد من عبارته من تعريف الطرفين. طيب الشيخ بيقول ان المصنف قال الفائدة تضعيف العذاب مش كده، والشارح بيقول ان البيضاوي بيقول لا فائدة الا كذا، فبيقول من اين استفاد هذا الحصر، والماتن ما قالش لا فائدة الا كذا، ده الماتن قال ايه الفائدة تضعيف العذاب. فبيقول لا، ما هو دي عبارة برضو من عبارات الحصر مش كده، لان حصر هنا عن طريق ايه تعريف الطرفين، مش دي في البلاغة كده؟ في النحو كمان، انا موجوده في النحو والبلاغه. وبعدين الـ يعني النحو من البلاغه بسبيل المقيم، يعني في علاقه وثيقه. الشيخ اسمه ايه ده، عبد القاهر الجرجاني، هو يعني اللي بين هذه وجل هذه العلاقه. والشيخ ابراهيم الخولي كان رساله الماجستير بتاعه كده، مكان النحو من نظريه النظم. يعني المهم ان في علاقه وثيقه يعني، وجلاها الشيخ ابراهيم الخولي في رساله الماجستير مكان النحو من نظريه النظم. طيب واجاب المصنف تبعا للامام بانه لا فائده لهذا التكليف الا تضعيف العذاب عليهم في الاخره، فقولنا انهم مامورون بها لا معنى له الا انهم يعاقبون عليها كما يعاقبون على الايمان. طيب يعني يعتبر الشيخ البيضاوي كده بيقول لهم لا نمنع انحصار الفائدة فيما ذكرتم بل هناك فائدة أخرى. طيب وهذا الجواب مردود من وجهين، أحدهما أنه غير مطابق لدليل الخصم أصلا، فإن الخصم يقول لا شك أن التعذيب في الآخرة متوقف على تقدم التكليف، فلا بد أن نختار أحد القسمين إما حالة الكفر أو بعدها ونجيب عما قاله الخصم فيه. لأنه جواب البيضاوي ما بيقول أن تضعيف العذاب، ما تضعيف العذاب ده متفرع على التكليف، فلو قلنا أن في تكليف يصح بيقال أن في عذاب، ولو انتفى التكليف انتفى التعذيب. فهو الخصم أساسا لا يسلم بأن إيه؟ إيه؟ لا يسلم بوجود التكليف أصلا. طيب والجواب الصحيح أن نختار أنه مكلف بإيقاع ذلك في زمن الكفر، ونجيب بما تقدم من كونه قادرا على إزالة المانع كالمحدث، ويكون زمن الكفر ظرفا للتكليف لا للإيقاع، يعني حال كفره يكون إيه مكلفا وليس زمنا لإيقاع الفعل، لأنه إزاي هيوقع الفعل حال الكفر؟ ممكن؟ إذا غير متأتئ، ما هو لو آمن خلاص ما انتقل من زمن الكفر لزمن الإيمان، لكن الإيقاع حال الكفر ده مش ممكن. فيكون زمن الكفر ظرفا للتكليف لا للإيقاع، أي يكلف في زمن الكفر بالإيقاع، وذلك بأن يسلم ويوقع، يوقع الفعل يعني. والحديث حجة لنا لأن قوله صلى الله عليه وسلم يجب يقتضي إيه؟ سبق التكليف به، ولكن يسقط ترغيبا في الإسلام. بس هو هذا الرد من الإسناوي على الشيخ البيضاوي أنا مش عاجبني، يعني هو كلام الإسناوي في الجواب، جواب الإسناوي جواب صحيح، وجواب البيضاوي أيضا جواب صحيح. أيوة هو ده بناء على الدليل المذكور، هو الدليل المذكور هو اللي إيه؟ هو الدليل المذكور منع التكليف لانعدام الفائدة. فإذا أنا أثبت أن الفائدة حاصلة يبقى التكليف ممكن. الجواب المذكور إيه؟ نقرأ اللي نقله الشيخ البيضاوي، يعني هو جواب الإسناوي جواب صحيح، لكن اعتراضه على الشيخ البيضاوي اعتراض غير سديد. ليه اعتراض غير سديد؟ لأنه بيقول قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده، فكأنه رتب انتفاء التكليف على عدم حصول الفائدة، وأثبت عدم حصول الفائدة إيه بالترديد، قال لي إما حال الكفر وإما في حال الإسلام والفائدة غير حاصلة في الحالتين، مش كده؟ فالشيخ فإحنا قلنا هناك إيه جوابان. الجواب الذي ذكره الشيخ الإسناوي إن إحنا نختار إن إيه إن الفائدة تحصل في الدنيا، وزي ما قاله قال إيه نختار من كونه قادرا على إزالة، بأن نختار أنه مكلف بإيقاع ذلك في زمن الكفر، ثم هو متمكن من إزالة هذا المانع عن طريق الإيمان. تمام، ده هذا الجواب أعرض عنه الشيخ البيضاوي. وهناك جواب آخر بإيه بمنع انحصار الفائدة في الدنيا، بل هناك فائدة أخروية ألا وهي إيه؟ تضعيف العذاب. فإزاي الشيخ الإسناوي يعترض على الشيخ البيضاوي ويقول لا ده هو لا يسلم بحصول الفائدة الأخروية لعدم التكليف؟ هو المنقول عنهم بحسب نقل البيضاوي لا يفيد غير ايه؟ غير ان انتفاء التكليف لانتفاء الفائدة. فبيقول ان اذا انتفت انما انتفى التكليف لانتفاء الفائدة. طب لو انا اثبت ان يعني كأن انتفاء التكليف لازم لانتفاء الفائدة، يبقى انتفاء الفائدة ملزوم وانتفاء التكليف ايه لازم. طب اذا انا اثبت حصول الملزوم، مش حصول الملزوم يقتضي حصول اللازم، لكن انتفاء الملزوم لا يلزم منه انتفاء اللازم، مش كده؟ طيب فاحنا قلنا الملزوم هو انتفاء ايه؟ انتفاء الفائدة، واللازم انتفاء التكليف. طيب انا بقول له لا، الملزوم وهو انتفاء الفائدة حاصل ولا غير حاصل؟ الفائدة موجودة، فاذا حصل اذا اذا حصل اذا حصلت الفائده يبقى لا هو حصول الملزوم لا يستلزم حصول اللازم. لكن هو دلوقتي اللي نقله الشيخ البيضاوي لما هو لما هم رددوا الفائده اما ان تكون حل الكفر او حل الاسلام ده معناه ان التكليف منتفي لانتفاء الفائده. طب وانا اذا اثبتت ان في فائده اللي هي الفائده الاخرويه اللي في تكليف، فهل يصح الاعتراض بتاع الشيخ الاسنوي انهم لا يسلمون بالعذاب لعدم حصول التكليف ده؟ هم انما بنوا انتفاء التكليف على انتفاء الفائده مش كده؟ طيب مخاطب بالاثنين، مخاطب بالفعل ومخاطب بالايمان، وعشان كده هيضاعف عليه العذاب لانه هو لم يؤمن ولم يفعل. حتى وان فعل مع عدم الايمان برضه سيعذب ويضاعف عليه العذاب. ليه؟ لانه الفعل ده هو كانه غير موجود. هو مخاطب بالامرين معا. فهل اعتراض الشيخ الاسنوي على البيضاوي اعتراض سديد؟ احنا اصلا احنا بنشرح متن البيضاوي. هو البيضاوي بيقول لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده، فهو نقل عنهم انهم رددوا الفائده بين هذا وذاك، فكانهم قالوا الفائده منحصره في الدنيا ولا فائده غير حاصله يبقى ما فيش تكليف. قلنا لهم لا، نمنع انحصار الفائدة، البيضاوي يعني نمنع انحصار الفائدة في الدنيا، وهناك فائدة في الآخرة، فما المانع أن تكون الفائدة أخروية؟ وفي هذه الحالة يكون إيه؟ يكون التكليف صحيح. لكن قبل هذا نحن أيضا نمنع انتفاء الفائدة في الدنيا، اللي هو جواب الإسنوي يعني. يمكن أن يزيل المانع. أما ما استدل به من قوله الإسلام يجب ما قبله فهو دليل لنا لا علينا، لأن لفظ يجب يقتضي سبق التكليف به ولكن يسقط ترغيبا في الإسلام. طيب الاعتراض الثاني على كلام البيضاوي أن دعواه أنه لا فائدة له في الدنيا باطل. الاعتراض ده اعتراض سليم تمام، بل له فوائد، منها تنفيذ طلاقه وعتقه وظهاره وإلزامه الكفارات وغير ذلك، ومنها إذا قتل الحربي مسلما ففي وجوب القواد أو الدية خلاف مبني على هذه القاعدة كما صرح به الرافعي. دي كده في فروع الشافعية بقى. إذا قتل الحربي مسلما ففي وجوب القواد أو الدية خلاف مبني على هذه القاعدة، قاعدة إيه؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فإذا قلنا مخاطبون يبقى إيه؟ يجب، وإذا قلنا غير مخاطبين يبقى إيه؟ يبقى حكم آخر. ومنها أنه هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد فيه من دخول المسجد؟ فيه خلاف مبني على هذه القاعدة أيضا. أدي فرع فقه أهو، هل يجوز لنا تمكين الكافر الجنب من دخول المسجد؟ فيه خلاف. طب الخلاف ده مبني على هذه القاعدة، لو قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة يبقى لا يدخل، وإذا قلنا غير مخاطب إيه؟ أيوه، بس هيبقى المنع لسبب آخر غير القاعدة دي. ما إحنا لو قلنا إن هو مخاطب بفروع الشريعة يبقى مش هيدخل. طب وإذا قلنا إنه غير مخاطب يدخل بناء على هذه القاعده، لكن احنا لكن ممكن تجد في الفروع برضه ان في منع، لكن المنع لاجل هذه القاعده ولا لاجل دليل اخر؟ بس مش بناء على القاعده دي. يقول وان كان اهو حتى الشيخ ذكر قال وان كان المشهور في الفرعين خلاف قضيه البناء. فيه خلاف، حتى الكافر فيه خلاف. بتقول ايه يا شيخ؟ البناء على القاعده دي يعني المذكور في الفروع سواء من الجواز او التحريم، انما بني على ادلة اخرى مش على نفس القاعدة دي. ما هو لو لو لو لو لو, لو بنينا على القاعدة دي هيبقى المنع لاجل انهم مخاطبون بفروع الشريعة، والجواز لاجل انهم يكون العلة كده يعني. لكن اللي موجود في الفروع اللي منع واللي اجاز علل بادلة اخرى مش بناء على القاعدة دي يعني. لكن هو بيقول ان ايه، ان يصح التفريع وما فيش مانع ان يكون المسألة لها اكثر من دليل، وان نفس المسألة تندرج تحت اكثر من قاعدة. يعني ممكن يكون الشيء حرام لاجل هذا الدليل وذاك، او حرام لانه تتناوله قاعدة او اكثر، مش مانع. بس يقول المذكور في كتب الفروع خلاف قضية البناء. ومنها اذا دخل الكافر الحرم وقتل صيدا فان المعروف لزوم الضمان. يبقى دي كلها امثلة فقهية. قال في المهذب ويحتمل الا يلزمه، ويحتمل الا يلزمه، وهذا التردد منشأه هذه القاعدة. اذا دخل الكافر الحرم وقتل صيدا، طيب لو قلنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يلزمه الضمان، وبيقول وفي احتمال بعدم اللزوم. طب الاحتمال بعدم اللزوم ده متفرع على ايه؟ على ان برضو الكفار، على من اختار بان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. طب احنا قلنا برضو ما يهمناش الترجيح الفقهي لانها بندرس اصول، لكن الفقهيات تأتي بس لإيضاح القاعدة. يبقى اللي منع يرد عليه بهذا، نقول له كلامك صحيح بالنظر إلى هذه القاعدة لكن دي بحل اتفاق. ومنها فروع كثيرة. يبقى من جهة أخرى، يبقى انت الزمته مش بناء على هذه القاعده. ايه؟ ما هو احنا لما جينا اتكلمنا في الاحكام احنا قلنا ان في بعض الاصوليين وبعض الفقهاء لا يقول بالقسمه دي اصلا، اللي هو قسم الاحكام تكليفيه وضعيه، بل بعضهم جعل كل الاحكام تكليفيه، وان ما من خطاب وضع الا انه ممكن في الاخر ايه يعني يقول الى التكليف. يعني اذا كان الصبي ما هو فيه تكليف برضه، التكليف بانه موجه لوليه مالك البهيمه الخطاب له. لكن لو نظرنا ان في تكليف يبقى ايه بالتفريع على هذه القاعده. لو بالنظر الى انه من قبيل خطاب الوضع خلاص ما فيش تكليف. بيقول ومنها فروع كثيرة. نقل المعالمي عن محمد بن الحسن عدم الوجوب فيها معللا بذلك. احنا طبعا لما تيجي انت هتمثل على الفرد، انت عايز تعمل بحث في الموضوع، انت لما تيجي تجيب الفروع من الكتب بتجيب الفروع التي بناها الفقهاء على هذه القاعدة، حتى لو كان من وجهة نظرك ان البناء ده غير صحيح، بس انت تقول احتجوا بهذا. بعد كده ممكن تعلق تقول والله ده مندرج ده غير مندرج. فهو الشيخ بيذكر امثلة في كتب الفقه وقعت بالفعل، وان اهل العلم عللوا بهذه القاعده، ومن فيها معللا بذلك. ومذهبنا فيها الوجوب كوجوب دم الاساءه على الكافر. ادي مثلا مثاله، كافر اذا جاوز الميقات ثم اسلم خلاص. فهو دلوقتي لما هل دلوقتي هو يجوز له ان يجاوز الميقات؟ ما هو مخاطب بالفروع. فهو جاوز الميقات ثم اسلم واحرم، تمام. ووجوب زكاة الفطر على الكافر في عبده المسلم، مش ده متفرع على القاعدة؟ كافر وعنده عبد مسلم، مش السيد يخرجه عن عبده. فإذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يبقى يلزمه يخرج صدقة الفطر ولا لأ؟ طب ما أخرجش هتبقى الموضوع إيه بقى؟ هيعذب يوم القيامة برضه. هو الحل إنه يسلم، إن كده هيعذب جامد يعني. تمام. كوجوب كذا، ووجوب زكاة الفطر، ووجوب الاغتسال عن الحيض إذا كانت الكافرة تحت مسلم. قال الثالثة امتثال الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. والجزء اللي كان فاضل ده سهل يعني، المفروض نخلص الأسبوع الجاي إن شاء الله. خلص المجلد الأول.